اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء أنت كما أثنيت على نفسك. هذا جاء في رواية أخرى عن علي رضي الله عنه أن النبي عليه السلام كان يقول ذلك، يعني يزيد في دعاء الوتر: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء أنت كما أثنيت على نفسك. هذا من جملة ما يستحب في قلوس الوتر، سواء كان وتره في أول الليل أو في آخر الليل. أما ما يفعله بعض الناس من القنوت في الفجر فهذا قاله بعض أهل العلم، وجاء فيه بعض الأحاديث الضعيفة، والصواب أنه لا يستحب في الفجر لما ثبت من حديث سعد بن طارق الأشجعي عن أبيه أنه سأله ولده سعد: يا أبتي، إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلف أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنهم، أفكانوا يقنطوا في الفجر؟ فقال: أي بني محدث. هكذا أجاب: أي بني محدث، يعني قنوت في صلاة الفجر محدث، ليس من سنته صلى الله عليه وسلم ولا من سنة خلفاء الراشدين. فيتبين بهذا أن الأفضل تركه إلا في النوازل، إذا نزل المسلمين نازلة من حصل عدو لبعض المسلمين اللي بعض بلاد المسلمين أو أشبه ذلك من النوازل، فيصعى القنوت في الفجر وغيره في الدعاء برفع البلاء وهزم العدو ونحو ذلك، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات كثيرة يدعو على بعض الأعداء. نعم.